كان يا مكان، كان يا مكان، وكان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، وكان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زارنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان، وكان يا مكان، الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زارنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان، حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا، حبيبي أنا يا أغلى من عينيا، نسيت مين أنا، حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا، حبيبي أنا يا أغلى من عينيا، نسيت مين أنا، أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوان من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان، أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوان من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان، الله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان.